السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله تعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة المسموعة، أستعين بالله تعالى للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمعت يا شيخ المصطفى، ما حكم تربية اللحية على وعد لو إنسان حرك يأسن من حلق اللحية، لأن الرسول قال قص الشوارب وأوف اللحى في عدة أحاديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ملتحيا، وكان الصحابة ملتحيين، وكان الأنبياء من قبل كذلك. قال هارون لموسى عليهما السلام: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فمن حلق اللحية أثم، وأقوال علمائنا متضافرة على هذا، وإن شئت راجعت أقوال أصحاب المذاهب الأربعة في هذا الصدد. بارك الله فيك. رأيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. والله زرنا ونوجهك إن شاء الله. قلنا في مكاننا في مسجدنا، مسجد أهل السنة والجماعة بقرية مني سمنود، مركز أجر محافظة الدقهلية. نعم. الموجود يوم الأحد والثلاثاء والأربعاء والجمعة تقريبا، يعني العصر تقريبا موجود في هذه الأيام. يا أخي جاب لك صلاة العصر، الله يحفظك. حاضر يا أخي. أيوة يا أخي. ماشي، حاضر حاضر يا جماعة. الصوت حاضر إن شاء الله. ما هي قصة الصوت دي؟ بس يوميا من كده. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو أشياء في صلاة الجنازة في الركعة، في ليست الركعة تكبيرة الثالثة، ماذا أفعل؟ تعيد ما فاتك. نعم. نعم. ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، لهذا العموم. إن شاء الله. إذا كانت نصيحة زوجتي حافظة لكتاب الله عز وجل، ولكن غير ملتزمة بالحجاب الشرعي الكامل. اضغط عليها تلتزم بالحجاب الشرعي. إن شاء الله. إن شاء الله. دلها بالهداية. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. مع سمحت لك تعالي أتكسر السفر كده بخصوص التاريخ، التاريخ الهجرية اللي هي التقويم القمري والتقويم الشمسي، لأن في بعض الفيديوهات على الإنترنت بتقول إن الناس يعني عايزين علماء تقوى وعلماء سلف وكده، بيقولوا إن التاريخ الهجري المفروض يبقى شمسي قمري مش قمري بس. لأن الشمس بتتحدد بداية صور أربعة، وبيتحدد بيها اليوم وبداية اليوم وبداية صور أربعة. يا أخي ركز. عفوا عفوا. القمرية بيتحدد بيها يا حبيبي الشهر بهذا الشهر. يا حبيبي اسمع الكلام بس، ركز في سؤالك. ما سؤالك؟ سؤالي هي إن التاريخ اللي احنا فيه هجري دلوقتي المفروض شهر رمضان بيتغير كل سنة، المفروض شهر رمضان بيبقى ثابت. من قال كده المفروض شهر رمضان يبقى ثابت ما يتغيرش؟ يعني بعض الناس على الانترنت باحثين يعني كده. طب لو سمحت اصبر اتكلم بس، لو سمحت لو سمحت اصبر اتكلم بس لو تفضلت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، اعلم ان ديننا يستقى من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بما في ذلك التواريخ. قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالأهلة ثم الأشهر الهلالية هي مواقيت للناس والحج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية الشهر هكذا الشهر هكذا، وخنس إبهامه في الثالثة الشهر هكذا الشهر 29. وقال تعالى في كتابه الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم، الحرم ليست ميلادية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه النصوص التي في الكتاب والسنة في هذا الصدد، وهي المعنية بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام، وبقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. فكل النصوص التي وردت في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فيها شهر اسم ميلادي ولا يعرف فيها شهر اسم شمسي، إنما النصوص كلها تفيد أن الأشهر هي الهلالية. وعليه قال أئمتنا في الفقه وغيرهم من قال لأصومن شهرا الشهر هو الهجري ليس الميلادي، من قال المرأة المعتدة من وفاة الزوج تعتد بالأشهر الهجرية ليس بالأشهر الميلادية، كل أحكامنا هكذا. قالت تقول الأخ فلان والشيخ فلان وعلان عندما كتاب وسنة بارك الله فيك. الشمس ضياء والقمر نورا وقدرها منازل على هذا قدر على الشمس يا حبيبي يا اخي افهم يا اخي اعتذر لك عن الكلام، انت شخص يجب ان توقف نفسك عن الجدل، لازم تسمع. السلام عليكم. استغفر الله واتوب اليه. نسوق له الأدلة ما في انتفاع بالأدلة. وجزاك الله خير يا أخي محمود. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، مثلها ماذا لو أمعن النظر فيها؟ قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، فنبني على منازل القمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. الحمد لله. وياكم الأدب من أغرى شو الطوارة الأدب نلت على الطر ليس لا ليس لا أنت رجل موسوس، خلاص رجل قتل قطة خطأ ولا يدري، ليس لا هدية شرعية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ خالد اتفضل. كيف اجمع بين الحديث؟ نعم، كيف اجمع بين الحديث لم يفلح قوم منذ امره امراه وبين بلقيس ملكه سبأ وكان معروفا عليها البلاء. عموم وخصوص، عموم وخصوص، عموم وخصوص، يعني في الغالب في الغالب لم يفلح قوم ولا امره امراه، لكن لا يمنع احيانا ان تاتي امراه موفقه. لكن هذا نعم لا لا لا الكبرى لا، لم يحدث على عهد الرسول ذلك ولا عهد الصحابه ولا التابعين ولا اتباع التابعين ولا اتباعهم، امه محمد الولاء للرجال. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم. معلش عندي استفسار بس شيخ مصطفى. أنا كنت طلقت زوجتي طلقة باينة عند المأجور. طبعا أنا لما طلعتها غيرت العده كانت 17 على شهر. الطلاق ده كان على الابراء فعليا، الطلاق تم على الابراء على الورق بس، ان انا فعليا هي معاها كل حاجه. انا لما طلعتها كده طلعتها علشان كان في مشاكل من ناحيه اهلها، وكان جوز خالتها متحكم فيها. هي دي كانت في طلقه ثانيه. سؤال اصبر اسالك، هذا الطلاق كان موثق عند المأذون ولا لا؟ موثق عند المأذون. مكتوب في الوثيقة أنك طلقت طلاقا على الإبراء، صح كده؟ صح. طلقت طلاق على الإبراء نكبر على كده، لأن هم كاتبين عليا وقت أمانة 200,000 جنيه تمام؟ وعملت كده عشان جوز خالتها هو اللي كان مجبرني على كده لما رجعتها على الطلقة الأولى تمام؟ على كل حال، في امرين. السؤال ده اللي بقول حضرتك، انا جيت امبارح قلت لها انا رجعتك ل 20. كلامك باطل ولا قيمه له، كلامك باطل ولا قيمه له، لانك موقع على الابراء وفي القسيمه الطلاق التي موقع انت فيها على الابراء، ولا ترجع له الا بعقد جديد وصداق جديد ولي شهود. فكلامك لا قيمه له، ومراجعتك لا قيمة له، لأنها على الإبراء في المختلعة. وإلا كان كل واحد أذل زوجته أهلها، يجي بعد المأذون يطلق وبعدين يخرج من عند المأذون يقول أنا رجعتك، واتركها طول الحياة معلقة. لا أنا مش على، أنا ما أتكلم على النظام العام، مش عليك أنت. أنا بتكلم كلامك باطل، ومراجعتك لا قيمة لها، وليست هي لك بزوجة إلا بعقد جديد ولي وشهود وصداق جديد، والسلام عليكم. وهذه الوقت معلش عم شغال سؤال، هذه الوقت لما طلقتها على الإبراء مش المفروض ان هي بترجعني كل حاجة؟ طلقتك على الإبراء، انت المغفل، انت المغفل، لان الله قال فلا جناح علينا فيما ابتدت به. انت كنت تقول لا، انا لن اطلق ولن اوقع الا اذا رددت الي صداقي، لكن انت ما قلت ذلك فخلاص. لا انا المغفل ووقف امانة عم الشيخ. ما هو الوصل، انت خدت الوصل امانة ولا لا؟ ما انت المغفل، اعمل لك ايه؟ طب يعني ده كده هذا حلال؟ قضية تنظر لماذا صنعوا ذلك بك؟ ما نعرفش ايه القضية، لكن اتكلم على الحكم الشرعي المتعلق، الحكم الشرعي المتعلق بالطلاق على الابراء. اذا طلق الرجل امرأته على الابراء، ومعنى هذا، معنى الابراء في قسيمة الزواج، معنى الابراء أنك لا ترجع إليها إلا مكتوب ومنصوص عليه إلا بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود. يعني هل نروح دار الإفتاء في الموضوع ولا أي غيري؟ طلاق على الإبراء القسيمة معنا لا تحتاج، هي لا تحتاج منك دار الإفتاء ولا أي حاجة، ليست لك بزوجة. السلام عليكم يا إخوة. النصوص لها حرمة، الإخوان الحواس وغير الأخ الحواس، النصوص لها حرمة، يجب إذا سمعت قول الله وقول رسول الله تسكت، لا تقدم عليها الرأي. ذكرنا للأخ ما يقارب 7 أدلة على أن العمل بالتقويم الهجرية، ومع ذلك يدل بأمور ليست في محلها. كن غيرتك على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يا حواس ومن جرى مجراك، غيرتك على حديث الرسول لازم لا اعتبار، وكل واحد تطبطب عليه وهو يجادل في الحديث برأيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي في زوجين كل زوجته طلاق رجعي، وهي كانت كان فيها مشاكل زي كده عند أهلها. أيوه. برضو يعني. فدلوقتي هو يعني هم محافظة وكانت متزوجة في محافظة تانية. فهل يقول يعني بالتراضي او كده ان هي تقضي العده بتاعتها في عند بيت اهلها، في حين ان البيت بتاع الزوجيه ده يعني بيت مؤجر وهي ملهاش اي اهل او اقارب في المحافظه دي؟ قال الله تعالى اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا هي تخرج باختيارها وبغير اختيارها، ولا انت تخرجها الا ان ياتين بفاحشه مبينه. إذا كانت امرأة سيئة الخلق قليلة الأدب تسب وتشتم أهل بيتك وأمك وتلعن فيهم، في هذه الحالة تخرج، لكن في الأحوال العادية لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج. فما دامت التطليقة رجعية تلزم أنت وهي بالبقاء في بيت الزوجية مدة العدة للآية الكريمة، ويجب أن تعرفها. أنت مطلق لازم تعرف حكم الطلاق. اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. ولا حتى لو الزوجة خفت على نفسها في المكان لا إذا لا لا إذا كانت تخشى من القتل، تخشى من السرقة، المكان ليس بآمن، تنتقل في هذه الحال. السلام عليكم. لا ضرر ولا ضرار، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أخي رضا. النصوص يا أخي رضا بارك الله فيك. السلام عليكم. تفضل. الله يبارك فيك. وياكم وياكم وياكم. أنت ترى حضرتك مولاي. تفضل الحبيب. أنت دو زوجتي وأبناء زوجتي صح إن شاء الله. اللهم آمين اللهم آمين. إذا أنا كده صار الله كمولاي. الله يوفقنا وياكم ويرزقك زوجة صالحة. الله يرزقنا وياكم الله يرزقنا وياكم الزوجة الصالحة يا رب يا رب يا رب. وياكم وياكم وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم مصطفى تفضل. عندنا شخصيًا يصدر للرجل هو من محتمل. من الحلال والحرام. هذا يعني يجوز يعني أخذ فحص المرأة في دور الكتاتيب وهكذا يعني. يجوز اسمه على نفسه. إلا إذا كان مرغوبا يزلكم عن أخذه. مسألة الكفرة متى يعني متيش مهيار من إيهما أكثر يعني. نعم؟ متيش مهيار من مثلا الحرام أكثر أو الحلال أكثر متيش مهيار. هو في الحقيقة كما قال مدرسة عبد الله بن مدرسة عبد الله بن مسعود من الفقهاء كإبراهيم النخعي وغيره من أهل الكوفة يقولون لنا إثمه لنا حلاوته عليه إثمه فلم نقره. ويستدل لهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام بل ذكر أن الجبار أهدى لسارة هاجر هدية فقبلتها وكان كافرا فأدتها سارة لإبراهيم عليه السلام، وبأن ملك مصر المقوقس أهدى للرسول ماريا، وبأن النبي قبل من ملك أيلة بغلة ويهودية دعت الرسول صلى الله عليه وسلم دعت النبي إلى شاة فأكل منها عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل. الشيخ مطبع لك طبعا يحمل عليك كل التعاملات الثانية سواء المسجد أو الأكل والشرب عند أصحاب الأموال. لا لا لا لا لا لا ممكن تأكل عنده اسمه على نفسه. قلت اليهودية هذه ألا يظن أن مالها مشتبه؟ نعم في رضا. ألا يظن؟ لكن الرسول أكل عندها. ما استفسر النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك شيخ. وفيكم. شيخ رضا العفو والصفح يا شيخ رضا جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله. في طاعة الله جميعا يا رب. في طاعة الله جميعا. عندي سؤال بس حكم مشاهدة تفسير الأحلام. حكم شهادة تفسير الأحلام. أعلم أن هناك ثلاثة أمور لها أصول وأدلة لكن توسع الناس فيها توسعا مذموما. ما الأمور الثلاث؟ لأن أصبح لها منتهنون. الأمر الأول مسألة العلاج بالرقية. أصلها وارد في الكتاب والسنة وأصلها وارد في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن توسع الناس ليتخرصوا فيها. عندنا مثلا شخص يظن أنه منسوس يرقى. الرقية ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث أنه رقى ورقي عليه الصلاة والسلام. أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان لامة من كل عين لامة، أدلة كثيرة. لكن تخرص ناس وكل واحد كثير ليس لهم عمل يشتغل راقي، ويعمل صفحة عليه الراقي الشرعي ويبتز أموال الناس ويتخرص، يقول عليك عفريت، عليك جن قبل من استراليا، وعليك سفلي، وعليك علوي، وأنا معي مجموعة من الجن بخرجهولك، وخرج اثنين وبقي واحد، تخرصات. فالأصل ثابت، أصل الرقية، لكن الزيادات الباطلة عليه. الأمر الثاني أمر التداوي الأعشاب. التداوي الأعشاب قال أصله وارد من النبي، قال إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث، لا عفوا، النبي قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء، في الحبة السوداء شفاء من كل داء. أيضا قال عليكم بهذا القسط الهندي، وردت أدوية الأعشاب لكن توسع الناس فيها. يأتي بكرات قديم مطحون ويقول لك هذا عشب جاي من الهند، أدوية بخمسمائة جنيه بألف جنيه، كلمة تزوير، وهو ليس بطبيب ولا يعرف طريقة استعمال الأطباء لهذا المرض. يعني واحد مع سبيل المثال وصف لامرأة حامل السنة، والسنة معروف أن يطرد بها في الجسم، فكان سببا في إسقاطها على حد النقل إلي. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث تفسير رؤى الأحلام، واحد ينصب نفسه معبر ويعمل صفحة ويجلس يتكلم، وانت تعرف ان الرؤى منها كما قال الرسول حديث للنفس، ومنها رؤيا من الله، ومنها رؤيا من الشيطان، حلم من الشيطان، وكل واحدة لها يعني ضابطها. حديث النفس لا يعبر، انت فكر في سماسم طول النهار، نمت لقيت سماسم في الرؤية واحدة مثلا. الشيء الثاني انت مثلا الشيطان يأتي يخوفك، يأتي يخوفك في المنام. قال رجل للرسول: يا رسول الله، رأيتك أن رأسي قطع وجلس يدد أحضر من على الجبل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يخبرن أحدكم بتلاعب الشيطان بي في منامه. والثالثة من الله: إما محذرات أو مبشرات. الراقي لا يفهم هذا، وأي واحد يكلمه كلام يقول لا خلاص أنت ستحج السنة دي واطمئن، ولا يعني توسع الناس فيها وتوسع غير محمود. السلام عليكم. الحبة السوداء حبة البركة ريم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. من فضلك يا شيخ، أنا الحيض عندي كان ثابت على 5 أيام، وبعدين مع استخدام مفيد منها الحمل أصبح 8، بقالي مدة طويلة بيسرق الحيض نزول الدم 2 أو 3 قدرة متصلة بالدم، وبعدين ننزل الدم 3-4 أيام متصل بيه قدرة تاني بدون انقطاع وبدون أي علامة لمدة 3-4 أيام تاني، بدخل في حوالي 12 يوم بدون طلب. يعني أستطيع اصبر علينا، يعني حاجاتك الشهرية كم يوم؟ المفروض مع استخدام الوسيلة كانت تبقى على 8 أو 9 أيام. مع قبل استخدام الوسيلة؟ قبل الوسيلة 5 أيام. 5 أيام؟ ما كانش بتزيد أبدا عنه. 5 أيام. استخدمت الوسيلة تحولت لكم يوم؟ لـ8، ثم بعد سنة استمرت حوالي 2 على 9. 9. وأنت متأكدة أن الدم النازل دم حيض أو ليس بدم حيض؟ متأكدة تعريف تميزي؟ لا، بيبقى دم حيض، لكن مشكلة إن بيفقد قدرة أيام كتير وبعض قدرة أيام كتير. طيب اسمعي علينا بس، القدرة هذه ليست دم، صح كده؟ لا، مش دم. مش دم. والقدرة سواء القدرة في البداية أو القدرة بعد زمن الحيض لا تعتبر دم، لأن اسمه دم الحيض. حتى لو ما يتصلش بالعلامة. اسمعني بس، يعني اسمع الكلام لو سمحت، لأن الكلام يخصك ويخص غيرك، يخصك ويخص غيرك. الآن كثيرات من النسوة تشتبه عليهن الأمور اشتباها، فنخرج من هذا الاشتباه بشيء يسير دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة. أولا، دم الحيض دم معروف، أليس كذلك؟ نعم. خلاص، إذا جاء الدم المعروف دم الحيض امتنع عن الصلاة وتوابع الحيض، وإذا ذهب الدم وانتهت مدته اغتسل وصلي. قد تكون هناك إرهاصات قبل نزول الدم. إرهاصات يعني مقدمات، صفرة، كذرة، ماء مكدر أحمر، مكدر ليس دم حيض، بداية الحيض. يا أختي اسمعي، الآن الدم معروف، افهمي لا تتكلمي، افهمي، دم الحيض يا إخوة، يا إخوة، دم معروف لدى النساء، معروف صفة ولونا ورائحة، معروف دم الحيض. يأتي للمرأة في أيام معلومة من الشهر، أحيانا تسبقه إرهاصات، يعني شيء أصفر، شيء ملوث. هذه الإرهاصات ليست دماء، فلا اعتبار لها لأنها ليست دم، ولا يقال عليها الحيض. ينزل دفعة الدم المعروفة وتستمر مدة زمنية شهرية معروفة لدى النساء، فتوقف هذه الدماء بعد انقضاء المدة الشهرية، طهرت المرأة. ما وراء ذلك بعد هذه المدة وبعد الدم من أشياء صفرة وكبرى لا اعتبار لها، لا اعتبار لها. فالمسألة الآن دم الحيض له بداية وله نهاية. بعض النسوة أحيانا تعرف انقضاء دم الحيض بشيء اسمه القصة البيضاء، وناس ما تفهمش القصة البيضاء يعني ايه، فتبني على انقطاع الدم، تبني على الجفوف، المكان جف. كل هذه علامات ليس عليها نصوص من الكتاب والسنة، انما هي اقوال نساء، اقوال السيدة عائشة، احيانا اقوال غيرها ليست نصا عن رسول الله، لكن النصوص بداية الدم ونهاية الدم. قد يحصل اشتال احيانا، احيانا المرأة يكون حيضتها مثلا 10 ايام، ينقطع الدم في الوسط يومين او ثلاثة. هل تصلي المرأة في اليومين او الثلاثة التي انقطع فيها الدم او تمتنع عن الصلاة؟ هل فيها قولان العلماء، منهم من يقول بمسألة اسمها التلفيق، تلفيق يعني نجعل الايام كلها ايام حيض ولا تصلي الا بعد انقطاع الدم، فدم تعرف العادة الشرعية كم يوم. ومنهم من يقول في اليوم او اليومين تغتسل وتصلي، وهذا القول أراه ضعيفا، إنما من البداية إلى النهاية، من البداية إلى النهاية هو دم حيض ما دامت معروفة الحيض الشهري. وفقك الله. أنت لعابة كده، أنت 12 يوم تترك الصلاة على هواجس، أنت الآن تقولين حيضتك بعد الاستعمال وسائل هو 9 أيام، تترك 3 أيام بدون صلاة وصلي، ما هو ما في دم. يا شيخ، الجمله اللي هي حضرتك قلت الرصاص يضيفوها على كده بقى يعني بصلي كل عشان الصلاه. لكن اذا كانت جهلا، ممكن في فتوى انك العبادات اللي فعلها جهلا وانقضى وقتها لا تعاد. فعموما الله يسلمك، الان انقطع الدم من يوم 9، بعد كده الباقي بعد يوم 9 ارهاصات صفر وقدره لا اعتبار لها. يعني اخذ مده حيضتي واللي بعد كده. ايوه نعم، ما دام في دم، لكن اذا في دم بعد مده حيضتك، ما الدم حيض معروف انتظر لما ينتهي، لكن صفره وقدره لا تبني عليها. السلام عليكم وعليكم السلام. محمود بن حبيب وفقك الله وجزاك الله خيرا، سلمك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. دلوقتي حماتي كانت رضعت سلفتي على زوجي. حماتك رضعت سلفتك على زوجي، عايز خراب البيت باين عليه. لا والله انا ما عرفتش. يعني حماتك رضعت سلفتك، تبقى انا اخت، يعني اخت زوجي واخت اخواتك. استني بس، حماتك رضعت سلفتك. اذا سلفتك، السلفة يا اهل العيال العالم عند المصريين، إذا في رجل وأخوه، هذا متزوج امرأة وهذا متزوج امرأة، هذه تسمى لتلك سلفة، كلام المصريين يعني. يعني سلفتك دي مش معروفة لدى الناس المصريين. بس أنا أكمل الكلام، اصبري اصبري عشان تخربت البيت الآن. حماتك قطعت سلفتك، يعني سلفتك الآن أصبحت بنتها من الرضاعة، فأصبحت سلفتك أخت زوجك من الرضاعة وأخت أخوه من الرضاعة الذي هو زوجها. فخلاص البيت خرب، لا تحل لسلفتك لزوجها لأنها أخت من الرضاعة، أم الزوج رضعتها ورضعت ابنها، وإن كان في زمن بعيد يعني متباعد، لكن كل من اجتمع على الثدي يحرم على بعض. فهمتي؟ خربت البيت ولا أصلحت البيت؟ يلا مع السلامة. إذا صدقت فيما قلت. السلام عليكم. أيوة يا خالد، تبقى المشكلة كبيرة في البيت، واحد من زوج أخته من الرضاعة، أمه رضعت زوجته ورضعته. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. أريد أن أشوف مساعدة من التسعة بخصوص شوية الخوف معي. أنا كنت دخلت أقلت على شهر محمد رسولة، وبعد كده عرفت أن فيها دخول بنت بصورة رجالية من كتاب الثالث وهو البنت بكتاب. اشتريت وتم الشراء ولا بعد؟ لو مش بالإمكان تنفصل أسلم لدينك. خلاص الذي صنع في الجهل، أنت تقول بالعذر بالجهل أم لا؟ في عذر بالجهل. أي نعم، الله الله يحفظك. نعم. والله يا شيخنا، أنا قلت لك أصلا هي أصلا مشكلتها من ناحيتين. المشكلة الأولى أن العقد نفسه فيه ربا كما تفضلت. المشكلة الثانية أن الشقة ممكن تكون غير موجودة وستنشأ، والنبي قال لا تبع ما ليس عندك. الله يسلمك. والله لا تجوز إلا عند الاضطرار، وأنت تقدر ضرورتك. السلام عليكم. في أخ يقول إنها لم ترى الطهر، كثيرات من النساء لا تعرف الطهر، لا تعرف الطهر، ويتداخل عندها الصفة والقدرة مع الطهر، كثيرات من النساء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله، تفضل. بإذن الله يبارك لنا فيك مولانا. سيدنا دلوقتي حضرتك لما بيبقى في ناس بتصلي الإمام، في ناس مثلا تقول الله أكبر وفي ناس تقول الله أكبر، أمور الأصح. الأمر كلاهما صحيح. بعدين حضرتك الصلاة الجنازة لو مثلا دخلنا نصلي في المقابر بعد ما خلصنا الصلاة الجنازة دخلنا مثلا ندفن الميت، ممكن تدخل جنازة اثنين مثلا تانية، هل بعد ما خلص الجنازة هذه يجوز يروح الفتاة عليهم في نفس بعد ما خلص الجنازة؟ يجوز. طب حضرتك لازم نودي لما يقول مثلا ندعي للميت هذا، لازم يقول لك كل واحد يودي ويجي هو للقبلة. لا يلزم التوجه إلى القبلة أثناء الدعاء للميت، لا يلزم. أكفر عليك عشان صوتك عنده تشويش أزيني في السماع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يحفظك ويسلمك. على مهمة كده، فكان فيها شم شرط فوز هنا حتى قلنا له سنعتبره شرطا معطلا، يعني مثلا مكتوب إذا تأخرت سنضيف عليك غرامة، ويقول أنا لن أتأخر، فأقول خلاص يعتبره شرطا معطلا. من الأدلة على الشرط المعطل أن بريرة أما من الإماء كتبت عن نفسها، يعني عملت مكتبة أرادت أن تعتق يعني. فالسيدة عائشة قالت لرسول الله، عفوا قالت لها أشتريكي وأشتريكي وأعتقك، سأشتريكي وأعتقك أجعلك حرة. لكن يكون الولاء لي. الولاء يعني يعني إذا هي ماتت وليس لها وارث ترثها عائشة. وقال بريرة مولاة عائشة. فهمت الكلام؟ فأهل بريرة قالوا نبيعك لعائشة على أن يكون الولاء لنا، على أن يكون الولاء لنا. يعني قال مولاة فلان وهم يرثوها إذا ماتت وليس لها وارث. فذهبت عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أهل بريرة إن أصحاب بريرة يريدون أن أشتريها ويكون الولاء لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط وإن كان مئة شرط. فاشترتها عائشة، هم اشترطوا شرطا باطلا، اشترطوا أن يكون الولاء لهم لكن أبطل الرسول الشرط، فلذ نعتبره شرطا معطلا والله أعلم. شروط أدينك في عندنا معاملة زي الضبط في جمعية مركزية جمعية دراية عندنا في مثلا على السيارة، أعطيك مثال على السيارة تبقى تشتغل في السيارة مثلا لها عدد أقساط، نقول مثلا 150 قسط، ففي الاتفاق يقولون للمشتري إن استخدمت لعدد الشهور تدفع 48 قسط، ولو ما استخدمتش تدفع 50 قسط كاملة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا آخر، هذا إكرام منهم لك، هم أرادوا أن يحططوا لأنفسهم، فقالوا الناس بتتخلف كثير، فقالوا يا جماعة هذه سيارة بمئة ألف اشتريت أنت مئة ألف، قالوا إذا سددت لنا وانتظمت سنترك لك شهرين تفضلا منهم، تفضلا منهم. هذا يختلف، لا هو شرط معلق تنازل من البائعين لك أنت، افهم أنت اشتريت مني سلعة بمئة ألف وضحتها لك الآن، قلت لك انتظم في السداد وأنا أسيب لك شهر شهرين تفضل مني لك، لكن البيع انعقد ولا نرى أن يجعلوه شرطا على أنفسهم أيضا، إنما يكون شرط ودي فيما بينكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. اشترى بضاعة واخذ منك فلوس، وبعدين بعد كده هو المفروض ان هو قال ان الحضرتك تعتمد البضاعة كلها كاملة، وبعد ثلاث شهور هو هيبقى ليه بس جبش وهو ليه نسبة، يا رب انا مش فاهم الكلام الان. اي السؤال يعني زوجك له صاحب صاحبه تاجر، فماذا حدث بينهما؟ التاجر ما معاه فلوس يشتري بالضبط كده، هو عايز انت تديها 1000 تشتري بضاعه فوقها، وبعد شهر او اثنين او ثلاثه المبلغ بزياده، يعني مثلا لو هو 20 هيترددها 24 بزياده. لا لا لا لا لا لا، لازم يدخل معاك شريك ولا تسمح له، او يدخل معاك مستثمر يستثمر اموال الناس ويقول له انا ساشغل الفلوس لك نسبه 10 20 50% من المكسب، وعليك من الخساره ما يحل، بس هذه التجارة الحلال خلاص. المفروض ان هو الاثنين يتفقوا في راس المال، لا مش لازم مسمى في راس المال، افرض واحد ما معاش فلوس وقال للاخر هات لي فلوسك اشغلها لك وليها نصف ولك نصف، قال لي ما فيش مشكله. طب يعني كل واحد حدد المبلغ نفسه، ده حد ده كده قال لي ده لا يصلح، انا خدت منك ال 20 اللي هو بقى لي 3 شهور ارجعها 24. انا اجبتك انت بتفهمي ولا لا؟ لا خلاص، فهمتي كلامنا ولا ما فهمتوش الكلام؟ لا ما فهمتوش، ما خلاص سمعتي فهم الآن. قلت لك لا يصلح المعاملة التي ذكرتيها حتى تكون صحيحة، الرجل التاجر ما معاش فلوس وزوجك معاه، يقول ما هات لي فلوسك اشغلها لك، ذاك نسبة من الربح ولي نسبة وعليك نسبة من خسارة، بس يقول حلال لأحله الله، لما يقول لها فلوسك وبعد شهرين أبيع وسوق وزويلك 5000 10000 لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم. هو زيت الحشيش ده مسكر؟ سألنا الصفحة قال ان هو لا مش مسكر. خلاص مش مسكر، لماذا تسألي اذا هو ليس بمسكر؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. انا يا شيخنا اللي حضرتك قلت كده ان الزوجه لا يحل لها دلوقتي. الزوجه لا يحل لها؟ لما قلت لك ان تلفتي سلفتك بعديه. هل يعني في عدد رجعات معينه ولا لا؟ عشان حضرتك انا مش فاكره ضعفها كم مره. دلوقتي زوجها معاه منها 4 اولاد. نعم 100 ولد ملاش تأثير في الحكم، لكن عموما في عدد الرضعات المحرمات أكثر من قولي. يرى جمهور العلماء أن عدد الرضعات المحرمات رضعة واحدة، لقول الله تعالى والوالدات يرضين أولادهن حولين كامل، عفوا أمهاتكم التي أرضعنكم، ولم يشترط عددا. فهذا رأي الأكثرين. في فريق من العلماء كالحنابلة يقولون 3 فصاعدا لحديث الرسول لا تحرم المص ولا المصتان، قال إذا الذي تحرم 3، لكن الجمهور قال هذه المص الشفطة كده الشفطة. قال فريق آخر من الشافعية أن الذي يحرم 5 رضعات لحديث كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات محرمات 10 رضعات مشبعات يحرمنا 10 رضعات، فنسخنا ب5 معلومات فتوفي الرسول الله فيما يتلى من القرآن. ففي فريق حس صح هذا الخبر وقال الذي يحرم 5 حديث عائشة رضي الله عنها، أما الجمهور فعلى ما ذكر. فأنصحها اسألي حماتك وحل فيها، لكن إذا حماتك مش فاكرة، لكن قيل أنها أرضعته. جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، اسمعي يا أختي اسمعي انت ما تعيشهمش في الحرام. الرسول عليه السلام جاءه رجل فقال يا رسول الله اني تزوجت بنت ايهاب بن عزيز عقبه بن حارث. جاء الى الرسول عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله اني تزوجت بنت ايهاب بن عزيز، فجاءت امراه فقالت اني قد ارضعتكما وهي كاذبه. قال كيف وقد قيل ده عنك، لم يذكر هنا عددا، وهذه حجة من حجج الجمهور أيضا. فهمت الكلام؟ أنا الأخ أحمد بن عايد أظن حنبلي المذهب ولا إيه؟ أنا ذكرت لك يا أحمد بن عايد قول الجمهور إن فيهم المالكية، وهناك قول الحنابلة، وهناك قول للشافعية. فلا تلزمنا يا أحمد بن عايد بما تراه أنت وتقول الشيخ فلان قال كذا، أجبناك على الإجمال بمن هم أكبر من الشيخ نفسه رحمة الله تعالى. أصول المذهب بينا لك الوجه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أتفلك مش مستقع السؤال. الحمد لله تفضلي. هل العلم تعمل عمل السحر؟ العين حق، قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رقيته للحسن والحسين أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم ويكاد الذين كفروا ليزلقونك ينفذونك أعينهم تخرج منها سهام ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. طب أنا لي يعني ثلاث أسئلة. تفضل. ما الفرق بين القرية والمدينة في القرآن الكريم؟ القرية هي المدينة. القرية والمدينة شيء واحد، هو مجموعة البيوت المستقرة. يطلق على البيوت المستقرة قرية، ويطلق على البيوت المستقرة مدينة. لا لا فرق في القرآن بينهما. اصطلاح المعاصرين يقولون قرية البيوت الصغيرة والمدينة البيوت الكبيرة. لا، مكة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله في شأنها: لتنذر أم القرى ومن حولها، لتنذر أم القرى ومن حولها. في حديث مع الرسول على المدينة: أمرت بقرية تأكل القرى، أو كما قال. لكن عندنا أيضا: وجاء من أخ من يا حبيبي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى. نعم. في أخت يعني على طول صوت تعيط كتير كده من نفسها، ومن المسألة انت بتعيطي ليه؟ تقول مش عارفة، على طول طالعة هي كده، وحس ان هي عندها لا مبالاة في كل حاجة. بس هل دي تكون عين ام هي سحر او ملبوسة او ايه؟ ممكن يكون مرض، ممكن يكون مرض، لكن عموما الله أضحك وأبكى. فممكن إذا خرجت عن حد الاعتدال، عن حد الاعتدال تلزموها، عفوا تغربوها على طبيب من الأطباء المختصين. والرقية واردة، الرقية واردة. دي مش أعراض سحر أو عين؟ لا يلزم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت عن الشيخ. نعم. أنا عندي سؤالين إن شاء الله. تفضل. السؤال الأولاني: أنا ابني كانت زوجته غضبت وقعدت يوم عند أبيها. إيه؟ ورحت تاني يوم أنا طلعته. زوجة ابنك مع ابنك. آه. رحتها. وبعد. وبعدين رجعتها. رجعتها. آه. ليه عادي جديد؟ ليه عادي؟ كلمة عليها يا جد الله. أيوة بعدين؟ وبعدين رجعتها، فقلت له لا يكفي إن إحنا يعني نرجعها له وخلاص. عفوا عفوا اسمع، هل كانت ما زالت في العدة أم لا؟ يوم واحد. يوم واحد؟ آه ثاني يوم رجعتها. أيوة. أنت جبتها وابنك ردها ولا ما ردهاش؟ هل كان طلقها ولا لا؟ ابنك. اسمع بس، اسمح لي، يعني ابنك طلق زوجته صح؟ طلقها. ايوه. فذهبت الى بيت ابيها، وكان المفروض تنقل في بيت الزوجية، فانت رحت جبتها من بيت ابيها وجلست في بيت ابنك صح كده؟ صح كده؟ ايوه. ها؟ نعم. طيب لما انت جبتها من بيت ابيها، بيت ابيها لبيت ابنك، هل ابنك راجعها ولا لا؟ هو ما رجعها، لان انا قلت له انا اروح اجيبها وما ينفعش نسيبها. ماذا قال لك؟ ها؟ ماذا قال لك ابنك لما قلت له ما ينفعش نسيبها؟ اه قلت له ما ينفعش نسيبها. يا عم اسمع افهم بس الكلام، هل ابنك قال انا رددتها او ارجعتها ولا ما قال ذلك؟ لا، هو ما قال، ما يعرفش. انا قلت له انا رجعتها بيتها، وعارف ان يتم ما يتم تنويه للزوج وخلاص. يعني هو الان عاشرها بعد ما رجعت. ايوه. وبعدين ابوها بيقول لازم نعمل عقد جديد. هي مسالتك تتلخص في امر، وهو هل المراجعه تكون لفظا رجعتك، أو يجوز أن تقوم بالجماع؟ أيوة. واخد بالك من السؤال كده مركز؟ أيوة. ففي المسألة وجهان، قال فريق من أهل العلم كبير: المراجعة تكون بالكلام راجعتك أو تكون بالجماع يعتبر مراجعة. أنا عارف إن هي بالجماع بس فقط ذلك في الجماع. طب استنى بس اصبر. الكلام ده عفوا من بداية الطلاق مر له كم يوم؟ لا عفوا كلام أبيها لازم نعمل عقد جديد. لا لا ده كان هي لسه كانت قاعدة مع ابنها وبعدين هو مع ذلك العدة عند هو يوم واحد أو حاجة زي كده. يا حبيبي كلام أبوها كلام أبيها الذي أسير. متى تم؟ ولدها كان يوم كده مش على علم يعني. يا أخي لا ده هو المفروض إن هي ترجع له وأنا كنت عارف إن هي بالجماعة بترجع له. طب اصبر علي بس انا عايز اشوف لك بس حاجة اطمنك. كان هذا الكلام من ابيها بعد كم يوم؟ بعد كم يوم من المشكلة؟ يوم واحد من الطلاق. كم يوم؟ يعني ابوها قال يا ناس قال عايزين عقد جديد و بيوم هو ولدها كان تاكل الناس ان نعمل عقد فانا قلت له لا طالما ما عداش اللي هي العقد يعني اربع اشهر او ثلاث حيضات. طيب أيوة كلامك صحيح. هي ما زالت في العدة يجوز أن يقول راجعتك دون عقد ولا دون. ويجوز عند فريق من العلماء أن تتم المراجعة بالجماع. لكن أنا كنت أظن أنه يناقش في مسألة الإرجاع بالجماع من عدمه. فلذلك سألتك كم يوم مرت عن الحادثة لإلا سأكلمك فيها بلا كم يوم مشكلة من أمتى الحادثة دي حصلت؟ الحادثة دي من كم يوم؟ لا دي بقى ثلاث أشهر أو خلاص. الجماعة يعتبر مراجعة عند عدد من العلماء. بارك الله فيك. السؤال الثاني عن الشيخ ممكن الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كان العبد بيع عرض يعني ما معنى الحديث من أراد بيع العرض فليعرضها على غيره. لا مش بهذا اللفظ. في حديث الجار أولى بسقبه ومن يقوله الناس الجار أولى بالشفعة. لكن في جزء اسمه في تفسير الجار هنا تفسير الجار غير ما يفهمه الناس. الجار أولى بالشفعة. الجار هو الشريك على المشاع. ما معنى الشريك على المشاع؟ سبي يا رب أي ورقة أنا وأنت شركاء في هذه الأرض على المشاع. لا يعلم نصيبي من نصيبك. فإذا أردت أنا أن أبيع فأنت أولى بالشراء من غيرك. إذا أردت أنت أن تبيع أنا أولى بالشراء من غيري. لكن محل بكم نفس السعر. فهمت الكلام؟ افهم الأول. السؤال ليس لك وحدك. الجواب ليس لك وحدك. اسمع. أنا وأنت شريكان في هذه الأرض على المشاع. أنا لي النصف وأنت لك النصف. لكن نصفي لم يحدد من نصفك. مش معلوم. فهمت؟ أنا إذا أردت أن أبيع أنت أولى بالشراء. أنت إذا أردت أن تبيع أنا أولى بالشراء. خلاص ما دمت سأشتري كغيري. لكن إن علمت الطرق قلب يا موسى خلاص علمت الطرق أصبح هذا نصيبي وهذا نصيبك. انتفت الشفعة. فالرسول يقول إذا صرفت الحدود وعرفت الطرق أو صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة. لكن على المساع فالجار في حديث الجار أولى بثقبه هو الجار على الشريك على المساع شريك على المساع. لكن إذا نصفنا ونعرفت أرضك انتفت هذه الشفعة عند الجمهور. لكن الأحناف من يقول الأحناف يقولون أو بعض الأحناف يقولون ما زال الشفعة قائمة، لكن الأكثرون على ما ذكرت لك إلا في بعض الأحوال افرض هذه أرضي وهذه أرضك، لكن الطريق إليهما واحد، الطريق إليهما واحد، نحن شريكان فيه. فبعض العلماء يقول إذا كان الطريق واحدا فالجار أولى بالشفعة وإن لم يكن شريكا عما شاء. فهمت؟ يعني حديث عن الشيخ، حديث من كان له أرض فليعرضها على جاره، هذا صحيح ولا غير؟ لا أنا لا أعرفه، لا أعرفه الآن كنص عن رسول الله، لا أعرفه بسند ثابت، كسند ثابت له لا أعرفه بسند ثابت، إنما ألتمس العذر لمن قال به لعله نقل المعنى، لعله نقل المعنى. فهمت؟ يعني نفس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الجار أولى الجار أولى بسكنه. إذا صرفت الحديد التقت الشفعة فلا شفعة، إذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة. إذا عرفت الحدود فلا تقريبا بنفس الرد بالمعنى. جزاك الله خير. بس عفوا الله يكرمك. ماشي، الأسئلة هذه التي تسأل يعني ينبغي أن تكون تعطى حقا أوسع، تعطى حقا أوسع من الشرح والإيضاح لحديث أحكام، لكن نطيل يعني نطيل المستفاد. حديث جار الدار أولى بالدار في بعض الكلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. شكرا محمود نجار. تفضل. كان عندي سؤال لحضرتك، بس كان في مبلغ في البنك، ده مبلغ ورث لزوجتي. أيوة. المبلغ ده ليه فوائد ربوية. أيوة. دي ده غير أصل المبلغ اللي هو كان ورد الله يرحمه سيكون فالمبلغ ده وانت نتفقت مع زوجتي ان احنا مش هينفع ندخله بيتنا بقى لديه فايدة ربوية. ده ميراث الزوجة ولا ايه؟ ميراث الزوجة. كان فيه ربوية. كنت ولا نفسها الله يجازيك خير وجاز زوجتك خير. فانا فاتت معاه، بس المبلغ ده حوالي مثلا 25,000 جنيه، انا اعمل بيهم 200 جنيه، فاعطلها بصدقة على الاخير الله يرحمه اللي هو والدها. مش صدقة، تتخلصوه الآن من الربا اللي هو تسبب فيه قبل موت، تخرجونها على سبيل التخلص منها لإنقاذ أبيها من من الإثم الذي وقع فيه. بس ما ينفعش نأخذ منه صدقة جارية بيها الفلوس دي. لا يعني مش تسمى صدقة جارية، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تمام. نعمل بالربا صدقة جارية. طب ممكن أعمل بها إيه؟ اعمل بها اي حاجة اللي انت بتسميها صدقة جارية، لكن مش هتكون يعني اجر الورع هو الذي ستثابون عليه. اعملوا بها اي حاجة بعيدة عنكم، لكن اجر الورع انتم ستثابون على الورع، انت وزوجتك. يعني ما صرفهاش على بيتي مثلا. اذا كنت طيب حالا وانت عملت ورع وبعدين ترجع تقول تنقض ورعك وتقول اصرف على بيتي، ما جدناك بهذا. انا مش عارف اشك مصطفى. لا تصرف على بيتك. لا اصرف على بيتك. اعمل بقى اي حاجه مصلحه عامه من مصالح المسلمين، بعد عن المساجد سواء بقى في بئر ماء، سواء بقى في دورات مياه عامه، سواء بقى في اي شيء، انقاذا للرجل الذي وضع الفلوس في الربا. الله يبارك فيك. شكرا يا شيخ. الله يكرمك يا حسام. الموضوع تكلمنا فيه مرارا يا حسام. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك وفضيلة الشيخ. وفيك وفيك بارك الله. الله يعزك. ليه بنت أخت وهي خليتني أسأل حضرتك وأستفسر عنك. بنت أخت دي كانت متزوجة وطلقت من زوجها بدل ما تقول إن هو دين دين ربنا يستر عينه عليه. لكن في الآخر كمان بعد ما طلقها المرة الثانية قال لها أنا مش هسامح أي حد قبل حاجة ولا عمل زي حد. هي تقسم وتشهد، وعلى ذلك من الشهود كثير إن هي ما عملتش غير إن هي دخلت تطلق اللي هو عمل بيها بنتي، خلصت الطلاق، ايه اللي خليك كذا؟ فكانت بتحكي لنا هو كان فيه اللي عملوا لنا لما يستحق دول، اللي عملوا فيها لدرجه كانت بتشتغل اساسا نفسها ولا لا؟ فهو جاي انا ما اتاخد، لا انا مش هسامح اي حد عمل فيها كده. يا أخي صلى على رسول الله كده صلى على رسول الله صلى على رسول الله بارك الله فيك وحفظك الله. ما السؤال اختصارا؟ السؤال هو بيقول لها أنا مش سامح أي حد من سوى حاجة، فهل هي حتى بالذنب هي حتى لو إذن سمحت إن أنا جبت سيرتك مع حد برضه لا مش مثال وكأنه ما عرفتك غفران؟ طيب هو ظلمها؟ كثير خلاص ظلمها وتحدثت بمظلمتها لا اسم عليها خلاص؟ طيب واحد ظلمني قلت فلان ظلمني لست بآسف. وجزاك مرحبا بابنتنا سهيلة وابنتنا هدى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بهذا القدر أستجي سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم إنا نسألك أن تلحقنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنا نحبه ونشهدك يا رب على حبنا له صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذريتنا، وتقبل يا ربنا دعاءنا يا ربنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم احقن دماء المسلمين وألف بين قلوبهم وهديهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم احفظ إخواننا في غزة. اللهم احفظ إخواننا في غزة. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب هؤلاء إخواننا في غزة. وأنت تعلم يا ربنا أن المسلم أخو المسلم، وأمرتنا بذلك قلت وقولك الحق، إنما المؤمن إخوة. يا رب احفظ إخواننا في غزة، احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم ارفع الضر عنهم. اللهم ارفع الضر عنهم. اللهم ارفع البأساء عنهم وعن إخواننا في سوريا وعن إخواننا في العراق وعن إخواننا في بورما وعن إخواننا في باكستان وعن إخواننا في أفغانستان وعن إخواننا في ليبيا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. احفظ المسلمين يا رب وسلمهم. أنت الكبير، أنت القوي، أنت العزيز، أنت الغالب على أمرك. اللهم احفظ المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. ربنا لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم قد تخلى كثيرون عن نصرة عبادك المؤمنين المستضعفين، وأنت القوي وأنت الكريم. الأمر كله بيديك يا رب، منتهى الأمور كلها إليك يا رب، إليك المنتهى في الأمور كلها. أنت الذي تدبر الأمر من السماء إلى الأرض. اللهم احفظ إخواننا المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا ربنا يا رب العالمين اصرف عنا وعن المؤمنين والمؤمنات الكورونا وسيء الأسقام والأوبئة والأمراض يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين وعافنا وإياهم في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا يا رب العالمين، وفي قوتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا، اللهم أعظم لنا نورا، اللهم أعظم لنا نورا. قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم، قلت وقولك الحق هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نبيك أخبرنا أنك يا ربنا تنزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل تقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. أيقن بك وأنك الملك وأنك الكبير وأنك المتعال وأنك العزيز. يا رب أجب دعاءنا وتقبل منا يا رب العالمين، يا رب تقبل منا، اجعلنا يا رب سامعين لك مطيعين لك منيبين إليك ذاكرين لك مخبتين إليك يا رب العالمين. اللهم اقبلنا جنودا لك، جندنا يا ربنا وأزواجنا وذرياتنا لنصرة دينك يا رب العالمين، جندنا جميعا لنصرة هذا الدين القيم الذي مننت علينا به يا رب العالمين. تولانا يا رب وأصلح أحوالنا، فلن تنصلح لنا حال إلا إذا أصلحتها يا ربنا. يا رب لن تنصلح أحوالنا إلا إذا أصلحتها يا ربي. أنت الذي بيدك الأمر، تقول للشيء إذا أردته كن فيكون، تقول للشيء إذا أردته كن فيكون. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين، وأصلح لنا في ذرياتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. يا رب العالمين أعذنا من الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين والآخرين. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين والآخرين. اللهم يا رب إذا متنا فاجعل لنا لسان صدق أيضا يا رب العالمين. اللهم لا تتبعنا الدعوات من الناس بل تتبعنا الدعوات، لا تتبعنا الدعوات علينا من الناس بل تتبعنا الدعوات الصالحة المباركة من الناس يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ثناء حسنا في الملأ الأعلى، اللهم اجعل لنا ثناء حسنا في الملأ الأعلى، واكتب لنا جميعا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. قلت وقولك الحق إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اللهم اجعل لنا ودا واجعل لنا لسان صدق يا رب العالمين. اسألك يا رب القبول، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا، وأعذنا يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا ضعفاء إلا بك، فقراء إلا إليك، افتقر إلى رحمتك وإلى هدايتك وإلى توفيقك يا رب. اللهم كن لإخواننا في غزة فلا يخفى عليك أمرهم ولا يخفى عليك ما يفعله الظالمون. قلت وقولك الحق وأنت الحق، قلت وقولك الحق وأنت الحق، قلت ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. اللهم عجل بسلامة إخواننا واحفظهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،